يجب أن يكون نسق التنفس الاصطناعي عند الكهل من 12 إلى 20 حركة تنفسية في الدقيقة. ألف نعم، باء لا. أعيد، يجب أن يكون نسق التنفس الاصطناعي عند الكهل من 12 إلى 20 حركة تنفسية في الدقيقة. ألف نعم، باء لا.